وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين. أتأمرون إبدال الهمز لأصحابه ورش وأبو جعفر وأبو عمرو بخلف من الطيبة، والسوسي طبعا من الشاطبية، وحمزة وقفا. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم الصلة لأصحابها وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. أنبه أفلا يعني غاب، أفلا النبرة تدور كلمتين وليست كلمة واحدة، فلا وهمزة، يبقى أفلا تعقلون، والمعنى أجهلتم فلا تعقلون. والكلام موجه لليهود، اللي هو قبلها قال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي وأوفوا بعهدكم إيه فارهبون. هنا الكلام موجه أتأمرون الناس بالبر وكنتم تستفتحون عن الذين كفروا بهذا النبي المنتظر وكنتم تبشرون بالنبي المنتظر والآن يعني تنسون أنفسكم، وإذا كنتم ستكفرون لا تكون أول كافر به، ولكن كانوا أول كافر به. أفلا تعقلون، أجهلتم فلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة. طبعا إيه الصلاة؟ تفخيم الورش الصلاة. ها وإنها لكبيرة إلا في ترقيق الراء الورش مع النقل، لكبيرة إلا والخاشعين طبعا هاء السكت ليعقوب من الطيبة بخلف. الذين يظنون أنهم الصلة لأصحابها ابن كثير وابن جعفر وقالون بتخييره جلا بالخلاف أنهم ملاقوا ربهم الصلة وأنهم إليه راجعون، وأنهم صلة الميم الجمع، ويدخل ورش الأغرق طبعا له الطول والأصبهاني قصر التوسط، وطبعا قالون له قصر التوسط، وأبو جعفر وابن كثير قولا واحدا بالقصر. إليه راجعون، ابن كثير إليه راجعون، وراجعون جمع مذكر سالم هاء السكت يعقوب. يا بني إسرائيل، إسرائيل أبو جعفر له طبعا التسهيل مع المد والقصر، ويا بني إسرائيل منفصل ومتصل، وحمزة وقفا إذا وقف عليها من الطيبة له التحقيق مع السكت وعدمه، وله النقل والإضغام لأن الياء دي أصلية يا بني، والبعض في الأصلية أيضا أضغمها والبعض نقل، وله في الهمزة الثانية تسهيل مع المد والقاص، والمد هنا إيه طبعا ست، يبقى له إيه 4 × 2 = 8، 8 أوجه إذا وقف عليها إيه حمزة. يعني مثلا يقف بالتحقيق مثلا مع تسهيل الهمزة الثانية مع القصر هكذا، مثلا يا بني إسرائيل ومع المد يا بني إسرائيل، والسكت مع التسهيل في الثانية والمد والقصر هكذا يا بني إسرائيل ومع المد أيضا يا بني إسرائيل، وله الايه النقل فينقل حركة الهمزة المبتدأة إسرائيل الهمزة الأولى إلى الياء فيكسرها يا بني إسرائيل، ومع المد يا بني إسرائيل، وله الايه الدال ثم الادغام، الدال ياء وضمها في الياء يا بني اسرائيل، والمد يا بني اسرائيل، وقس عليها اذكروا نعمتي التي انعمت، منفصل وكون على اصله، انعمت عليكم وميم جمع ابن كثير وابو جعفر وقانون تاخيره الخلاف، واني فضلتكم على العالمين، فضلتكم ايضا الصلة، والعالمين جمع مذكر ثاني، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، يوما لا الغنة في اللام لاصحابها لغير صحبتهم جودا، حمزة وكساء وخلف وشعبة والازرق ليس لهم ايه غنة في اللام، وباقي القراء لهم الغنة وعدمها. لا تجزي نفس عن نفس، دول نفسين مش نفس واحدة، وفي آية أخرى ستأتي، فهذه نفس الشفاعة ونفس المشروع لها، فالنفس الأولى تقدم الشفاعة فيقال لا يقبل منها شفاعة، فتأتي بالعد بالمقابل لا يؤخذ منها عد، النفس الأخرى تقدم العد المقابل فلا يقبل، ثم تأتي بالشفيع يقول لا تدفع وشفع، إذن هما إيه نفسان وليست نفس واحد، فآيتان وليس تكرار. شيئا طبعا فيها إيه ورش له التوسط والمد، حرف يلين قبيل همزتي عنهم جدا وسطا بكلمتي، وحمزة يسكت إذا واصل بخلف عن خلاد، وإذا وقف عليها حمزة له شيا وشيا النقل والدال ثم الإدغام، والبعض في الأصلي أيضا أضغم، لأن الياء هنا إيه أصلي، البعض أضغم شجا، ولا من لم يضغم انحرك عن سكون فانقولي له النقل. شيئا والغنة لخلف حمزة يعملها إضغام كبير، شيء أولا يقبل فيعملها إضغام كامل فيسقط الغنة ويشدد الواو، والباقي طبعا إيه شيئا ولا يقبل، ولا يقبل منها شفاعة يقبل أن الحق المكي والبصريين يقرؤون ولا تقبل منها شفاعة بالإيه بالتأنيث، وباقي القراء لا يقبل منها شفاعة بالتذكير، والفرق بين التذكير والتأنيث، التأنيث للتكثير أقول عالم علام أعلم الأعلم علامة، التأنيث هنا يزيد الصفة، ولا يقبل منها شفاعة في التذكير إذن بالعكس للتقليل. ف معنى الكلام إذا كانت شفاعة قليلة لا يقبل منها شفاعة، طب ربما لو جاءت شفاعة من كبير مثلا تقبل، لا ولا تقبل منها شفاعة، فالتأنيث لذات الصفة، فإذا لا شفاعة قليلة ولا شفاعة كبيرة تقبل، ولا يؤخذ منها عدل. طبعا ورش وابو جعفر وابو عام بخلفي او السوس بن الشطرية يبدو الهمزة ولا يوخذ، وحمزة اذا وقف ايضا لا يوخذ، نعم ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، الغنة في الواو لخلف حمزة، ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، وباقي القراء يأتي بالغنة ويبقى ضام ناقص، ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، ولا هم الصلة ميم الجمع، وإذ نجيناكم من آل فرعون، الصلة من آل فيها نقل وسكت حمزة وقف، والنقل آل فرعون من آل نقل وسكت لحمزة وقف، ونقل ورش وصلا وقفا، وثلاث البدل للأزرق من طريق الايه ورش من طريق الطيبة، وورش من طريق الشطرية. هكذا منال منال منال، ويراعى ثلاث البدل مع العرض السكون، فإذا خسرت البدل لك ثلاث العارض، وإذا وسطت البدل فلك توسط مد العارض، وإذا مدت البدل فلك مد العارض. أقوى المدود لازمه فما اتصل فعارض فذو انفصال فبدل. يسومونكم سوء العذاب، طبعا ايه ميم الجمع بكثير وبجعفر وقولهم بالخلاف، يذبحون ابناءكم، الهمزه الثانيه حمزه وقف عليها، له فيها التسليم مع المد والقصر وميم الجمع، ويستحيون نساءكم، اذا وقف ايضا حمزه على نساءكم فله التسليم مع المد والقصر، نساءكم نساءكم. والادغام الكبير ده ابو عمرو يعقوب بالخلاف من الطيبه والسوس من الشاطبيه، وهنا طبعا قبله حرف معتل فلك فيها ثلاثه العارض، ويسوى بين ساكن الوقف وساكن الادغامي، يعني هكذا. ويستحيون نساءكم ويستحيون نساءكم، اثنين واربعة وستة وعلى حسب العارض، اذا قصرنا هنا نقصر في العارض، اذا وسطنا نوسط في العارض، اذا مدينا نمد في العارض. ويستحيون نساءكم ادغام النون في النون، مثلين كبير وقبله حرف معتل فله ثلاثة الايه اثنين واربعة وستة كثلاثة العارض بالضبط، ونهى عين الثلاثة لهم كساكن الوقف، كساكن الوقف كما تقف في العارض عظيم تقف هنا. وفي ذلكم من جمع بلاء متصل، بلاء من ربكم، الون في الراء لغير صعوبة جودا، من ربكم عظيم ميم الجمع. وإذ فرقنا بكم البحر، الصلة للكل من الجمع يدخلها العساكن، فأنجيناكم ميم الجمع، وأغرقنا آل فرعون المنفصل، والبدل ثلاثة البدل لورش، وأنتم تنظرون ميم الجمع. وإذ وعدنا موسى، موسى أربعين فيها المنفصل، وموسى الإيه التقليل والإمالة لأصحابه، يعني حمزة وكساء وخلف الإمالة والتقليل الورش وابي عمرو، وطبعا وعدنا بالقصر لابي عمرو وابي جعفر ويعقوب حال ظلم سرى، وطبعا الشاطبي رحمه الله قال وعدنا جميعا دون مآلف الحلا، وهو يقصد قصة موسى هنا وفي سورة الاعراف وسورة طه، لكن يستدرك انه وعدنا جميعا، فهل دخل أفمن وعدناه والذي وعدناهم؟ لا، لكن ابن الجزر في الطريق قال وعدنا قصرى مع طه الأعراف حلا ظلم ثرى، فلو قال وعدنا مع طه الأعراف كان خلص من الإشكال. وعدنا بالقصر من وعد ثلاثي، وعدنا من وعد الرباعي الذي يفيد المشاركة، فكما الله وعد موسى فقبل المواعدة دون يعني ربما ليس باختياري او ليس له اختيار، لكن وعدنا فكان له اختيار بل رضي بذلك وحب ذلك ان يوعده الله سبحانه وتعالى، فالفعل الرباعي يفيد المشاركة. اضرب مثال يقارب المسألة، قتل وقاتل، قاتل تفيد المشاركة، قتل من جهة واحدة، فلو واحد قتل واحد فواحد ظالم واحد مظلوم، لكن قاتل فمشاركة، يلتقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. طب هذا المقتول هذا القاتل فضل المقتول كان حريصا على قتل صاحبه، فكل فعل رباعي هكذا. لكن علماءنا في التوجيه قالوا ان وعدنا وعقدت وعاقدت من باب عقبت اللص، فعقبت اللص ليس فيها ايه مشترك، فاذا هي ايه لغات عند العرب. انا رأيي وانا اتحمله وهو صواب في نظري لكن احتمل الخطأ، اقول حتى كلمة عقبت اللص ليس معناها انه هو عقبني اللص او عقبتنا اللص وهو لم يعاقبني، وليس فيها مشاركة. لا، هو اللص عاقبني لما سرقني وانا عاقبته لما ضربته او سلمته بالشرطة مثلا، يعني اذا فيها مشاركة ايضا. فكلمة وعدنا وواعدنا، ولماذا هذه القراءات ولماذا اذا، بل ان في ذات المبدأ ذات المعنى وهكذا. وهذا رأي صواب يحتمل الخطأ. وعدنا موسى ثم عفونا عنكم من بعد ذلك، طبعا ميم الجمع عاف عنكم، ومن بعد ذلك فيها الإضرام الدال في الذال للسوسي ولأب عمرو ويعقوب من الطيبة. وطبعا الشيخ الشاطبي رحمه الله قال إضرام حرف قبله صح ساكن عسير، وفي الإخفاء طبقة مفصلة، يعني الإخفاء هو المقدم بل هو اللي أصاب الصواب وأصاب الهدف، فيقرأ من بعد ذلك كالعوام بالاختلاس او بالروم، من بعد ذلك من بعد ذلك هكذا، فيها اختلاس فيها سرقة للحركة ليست حركة كاملة. واما الادغام هكذا من بعد ذلك، وقال ان الادغام عسير وانا لا ارى انه عسير ولا شيء، بالعكس انه يعني هل الاخفاء هو سهل ويسير؟ طيب هم ننظر للمسألة. سيدنا الداني الذي عمل التيسير كان يسير على ماذا؟ على الإضغام، والباب اسمه باب الإضغام وليس الإخفاء والاختلاس. والمتقدمون كانوا على ماذا؟ على الايه؟ على الإضغام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان على الإضغام. اما المذهب النحوي انه لا يلتقي ساكنان، فالاختلاس لهربا للهرب من التقاء الساكنين. فانا قلت وإخفاء حرف قبله صح ساكن يسير في النحو، والإضغام دريادة وتحملة، والمتقدم والداني على الإضغام، وللعسر في النحو الإخفاء على هم علوا الإخفاء على الإضغام على إن إيه لا يلتقي إيه ساكنان، هذا مذهب نحوي. ونقول لا يلتقي ساكنان عروضا كما في الوقف، فأقول والفجر والعصر، بل يلتقي ثلاث سواكن أيضا عروضا كما نقول صواف غير مضار ولا جان وهكذا، هذا عروضا، فأيضا الإضغام عار. إذن إخفاء حرف قبله صح ساكن يسير في النحو، والإضغام ذرية وتحملة، والمتقدم والداني على الإضغام، والعسر في النحو الإخفاء. مسألة نحوية ما لها دعوة بالقراءات، وهذه أمانة لابد أن إيه الإضغام ذرية المتحملة بدراء وتحملوا أمانة، ورد عن الداني، ورجعوا للتيسير ورجعوا للكتب الإيه موجودة ماذا كان عليه الداني والمتقدم قبل الداني. نعم، لعلكم تشكرون. ميم الجمع. وإذ أتينا موسى الكتاب، وإذا أتينا ثلاث البدل والنقل، والنقل والسكت الحمزة وقفا. وإذا أتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، ميم الجمع. وإذ قال موسى لقومه، الإمالة والتقليل والفتح في موسى وكل على أصله. يا قوم إنكم ظلمتم، إنكم ميم الجمع ظلمتم، واللام تغليظ اللام بخلف من الطيبة وقيل عند الطاء والظاء والأصاع تفخيمها ظلمتم، لورش بالشاطبية قولا واحدا، ومن الطيبة بالخلاف والتفخيم أولى. ظلمتم أنفسكم، ميم الجمع وطبعا على دخل على همزة قطع، فبالتالي ورش من طريق الشاطبية له مد طويل، والأزرق كذلك من الطيبة، والأصبعاني له قصر التوسط، وقالوا القصر تواصل، ومن كثير أبو جعفر القصر قولا واحدا. ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل من الجمع وباتخاذكم العجل للكل بالضم. فتوبوا إلى مد وفصل بارئكم. أبو عمرو يسكن الهمزة بارئكم ولا يبدلها. وقال الشاطبي وقال ابن ملبون بأن تبدلها، لكن هذا مخالف للجمهور فلا أحد، لأن الهمزة عارضة. والدوري له اختلاف الحركة، والسوسي أيضا، ولكن الدوري من القيادة انفرد أيضا بإتمام الحركة بارئيكم، لكن سكن أو اختلس حالة والخلف طب. لكن من الشطبية أبو عمرو يسكن الهمزة، والدوري له الاختلاس. الاختلاس كالعوام بارئيكم، يعني بارئيكم، لا يسكن بارئكم سكان تام، ولا يتم الحركة بارئيكم إتمام الحركة، لا اختلاس يعني سرقة الحركة، يعني بعض الحركة. فقتلوا أنفسكم المنفصل، وكل على على أصله في في المنفصل. ذلكم خير لكم من دباريكم، بلكم مرة أخرى ومن الجم، فتاب عليكم من الجم وداخل على همزة قطع، عليكم إنه هو التواب الرحيم. السوسي إضغام الكبير، رغم ان فيه الصلة نهوه، الا انه اذا التقى خطا محركان مثلان وجانسان ادغم بخلف الدوري والسوسي مع، لكن بوقع الهمزة والمد النعم. فالهاء التقت مع الهاء خطا عثمانيا فيدغمها ولم تلتقي لفظا، لكن الشرط تعريف الإضغام الكبير إذا التقى خطا محركان مثلان جنسان مقاربان أدخل بخلف السوسي والدوري معه، لكن بوجه الهمزة المد منها. والشاطبي رحمه الله لم يعرف الإضغام الكبير، فقال ودونك الإضغام الكبير وخطبه أبو عمرو البصري فيه تحفلة، وكان أولى أن يقول ودونك الإضغام الكبير وخصوه للسوسي عن أبو عمرو فيه تحفلة، فيقص السوسي لأنه يسير على السوسي. ثم عندما يقول ودونك الإضغام الكبير، فاز الإضغام الكبير اسم فعل معنى خذ، فأخذ ماذا؟ عرف لي ما أخذه، عرف لي الإضغام الكبير حتى أفهم. طبعا هل الشاطبي لم يعرف ذلك؟ يعرف ذلك تماما، لكن نحن الذين لم نعرف. فهذا الاستدراك أو هذا الكلام شرح لنا وشرح لمن جاهل المسألة، كيف ندغم إضغاما كبيرا. فلو قال الشاطبي رحمه الله إذا التقى خطا محركان مثلان جنسان مقاربان أدغم بخلف السوسي حين أبدله لخلص من الإشكال. أدغم بخلف السوسي، لأن السوسي له الإزار أيضا من التيسير من الداني، أدغم بخلف السوسي حين أبدله، وله الإبدال وله الخلاف في الإظهار والإضغام من الداني. فيعرف الإضغام الكبير فيقول إذا التقى خطا عثمانيا فإنه التقت خطا لكن لم تلتقي لفظا. والعبرة بالإضغام الكبير الالتقاء في الخط العثماني. إذا يخرج أنا نذير لا تضغم لأنها لم تلتقي خطا ولكنها التقت لفظا. ويدخل في الإضغام الكبير إنه هو، فإنه هو التقت خطا عثمانيا، يعني هذه الصلة لم تكن في الخط العثماني في المصحف العثماني، فيدغمها السوسي إنه هو التواب الرحيم. وفي نبرة للمشدد، مثل أقول مثلا أماني، لو قلت أماني سقطت حرف، فكذلك لابد من النبرة على الحرف المشدد. أريد أن أوضح مسألة النبرة عند المشدد، لأن في البعض يعمل فك إضغام، وأحيانا يعمل يعني يضيع نبرة المشدد. أضرب مثال بسيط، عندما أقول سكر كالعوام، يعني هذه الهتات مأخوذة من الناس، يعني سبحان الله، سكر فيها كاف مشددة، فيها نبرة مشدد سكر، لا أقول سكر ضيعتنا نبرة المشدد، ولا أقول سكر سك كر فكت الادغام، سك على بناتك كر فر، فسك اصبحت كلمه وكر اصبحت ايه كلمه اخرى. اذا المشدد له نبره لكن بشرط لا يفك الادغام، لا اقول سك كر، سك على بناتك وكر فر بقت كلمتين هذا خطا، ولا اقول سكر وضيع نبره المشدد. مثال اخر، الله، الجاهل يقول الله الله الله الله الله في نبره المشدد اهي، لا يقول الله وضاع نبره المشدد، ولا يقول ايه الله، ال لم تكمل، الله لم محركه، فحصل ايه فك ادغام. فلا تقول الله هذا فك ادغام، ولا تقول اراه وضع نبره المشدد، يعني لا اين هؤلاء ولا اين هؤلاء. يا جماعه المساله بسيطه، والله بسيطه، لكن لابد من فهمها. سكر سكر، لا اقول سكر وضع نبره المشدد، ولا اقول سكر. كثير من الناس ياتي على المشدد ويعمل ايه وقفه او سكته او يعمل فك ادغام، هذا خطا، او يضيع نبره المشدد ايضا هذا خطا. مثال بسيط جدا، سكر الله الله. هكذا مثلا اقول ايه من يقول ادغام نقص، عايز اجيب ادغام كامل بقى لخالد حمزه، اقول من يقول نبره المشدد اهي، لكن لا اقول من يقول هذا خطا، ولا اقول ما يقول ضع نبره المشدد هذا خطا ايضا. فالمساله محتاجه فهم. من ولي، لا اقول من ولي، ولا اقول من ولي، هذا خطا اذا في نبره المشدد. فلا بد ان تظهر نبره المشدد بشرط ان يفك الادغام والا تضيع نبره المشدد. وإذ قلتم يا موسى، قلتم طبعا ميم جم وموسى الفتح والتقليل والإمالة، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك، طبعا نؤمن إبدال الهمس الورش وأبو جعفر وأبو عمرو بخلفه وحمزة وقفا لن نؤمن، والإدغام الكبير لن نؤمن لك، وطبعا الإدغام لا يأتي مع الهمس، أدغم بخلف الدوري والسوسي معه لكن بوجه الهمس والمد منع. إذا في خمس أوجه مسموح بهم في الإدغام الكبير، ثلاثة ممنوعة، إذا همست إذا مديت امنع الإدغام، وإذا همست ومديت امنع الإدغام. إذا لا أقول لن نؤمن لك إذا كنت بقرأ ليعقوب، ها، لكن لانه ليس له همس، لكن ابو عمرو او السوسي من الشاطبيه ها يقرا بإبداء الهمس ولا يضرب الكبير مع الهمس. لن نؤمن لك حتى نرى الله جهره، نرى الله السوسي على ابو عمرو له الاماله في نار الله بالخلاف وصلا ووقفا طبعا، هذا رأي، فحمزة وكساء وخلف يميل قولا واحدا، وابو عمرو وابن زكوان بخلف من الطيبة، وورش يرققه يقلله قولا واحدا لانه رأي، لكن وصلا نرى الله الالف التي ستمال الى الياء محذوفة. ما هي الامالة؟ امالة الالف الى الياء، فأين الألف؟ الألف محذوفة وصلا نرى الله، لكن وصلا يصف نحو القوى التي، وصلا يصف الرائي، وصلا للسوسي له الخلاف. أما لفظ الجلالة وبعد فتحة وضم يفخم لفظ الجلالة، وطبعا في الطيبة قال واسم الله كله مفخمة من بعد فتحة وضم، واختلف بعد ممال لا مرقق الوصف، اقتل بعد ومال للسوسي، يعني السوسي هو الوحيد الذي ايه له الاماله وصلا قبل لفظ الجلال قبل الساكن. لا مرقق الوصف، يعني عندما ترقق الراء مثلا افغير الله ليس لك ايه خلاف في لفظ الجلاله، تفهم قولا واحد. لكن اختلف بعد ومال في لفظ الجلالة، فلك التفخيم والترقيق في لفظ الجلالة بعد ايه الإمالة في مثل نار الله للسوسي. اذا السوسي له وقفا ناري الإمالة قولا واحدة، وفيما بعد راء شاع حكما في شبري، وفيما بعد راء حكما لا خلف مع اهل الشافعي طبعا حمد كسا وخلف، ولكن وصلا السوسي له ولو في لفظ الجلالة التفخيم والترقيق بعد الإمالة، لكن إذا فتح نار الله يقرأ كباقي القراء، لكن إذا قال ناري وصلا فله الخلاف في لفظ الجلالة فيقرأ هكذا ناري الله، ويقرأ ناري الله، ويقرأ نار الله إذا له ثلاث أوجه. إذا فخم الراء يفخم لفظ الجلالة نار الله كباقي القراء، إذا أمال ورقق الراء طبعا ورقق الراء انتم الاول تكسري املت الراء لابد عليها ايه ترقيق، ورقق الراء انتم الاول تكسري، فاذا املت الراء او كسرت ترقق قولا واحدا. فاذا رقق الراء واصلا له في لفظ الجلاله الخلاف التفخيم والترقيق، فاذا رقق يرقق ناري الله، يرقق ويفخم ناري الله، واذا فخم يفخم نار الله كباقي القراء ثلاثه او نعم. فأخذتكم الصاعقة الصلة للكل من الجمع يعني ضمة للكل لأنه دخل على ساكن، وأنتم تنظرون من كثير ومضاعفر وقالون بالخلاف من الجمع، ثم بعثناكم من الجمع من بعد موتكم من الجمع لعلكم تشكرون من الجمع، وظللنا عليكم الغمام. طبعا ورش له الخلاف في الضاء، وظللنا ظللنا اللام الاولى فقط هي بعد الراء، ولو الخلاف له الوجه الاخر والتفخيم اولى ظللنا له الوجه الاخر كباقي القراء. ورش من طريق الشطبي، والازرق من طريق ورش من طريق الطيب. وظللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلوى، في ملحوظه ان المن الحلو جه قبل السلوى اللحم، وفاكهة ما تخيرون لحم طير مشتهون وامتدام فاكهة ولحم، الحلو الاول وفعلا هو سهل الهضم وسهل الامتصاص وده اعجاز طبي واعجاز علمي. لكن تاكل لحمه ورز اولا تملى بطنك، وبعدين تيجي طب الحلو، طب نسيت الهريسه البسبوسه سبحان الله، ويحصل لك تخمه ويحصل لك امراض التخمه وامراض الايه السمنه وما شابه ذلك. المنة والسلوى، السلوى حمزه وكساء وخلف اماله محضه، ابو عمرو بالتقليل وطبعا ورش، وطبعا والفتح اللي باقي القراء السلوى السلوي لماله والسلوي التقليل. احب ان انبه الفتح فتح الفم بالحرف السلوى، والاماله املت الالف للياء السلوي، ثم التقليل بين يعني افتح الشفتين عند الإمالة سلو هي بين. نعم. كلوا من طيبات ما رزقناكم من الجم، وما ظلمونا ورش، وما ظلمونا وطبعا من الطيبة الازرق بالخلاف، وقيل عند الطاء والظاء والاصح تفخيمها، ولكن كانوا انفسهم طبعا المفصل، وطبعا لو وقف عليها حمزه له ليه التحقيق مع السكت وعدمه، وله النقص والادغام. نعم. انفسهم ميم الجمع ويظلمون اخر الايه، وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا. طبعا شئتم فيها الايه فيها الابدال ابو جعفر شئتم، وطبعا معها ميم الجمع، وطبعا ابو عمرو ايضا شئتم بالخلاف من الطيبة والسوسي من الشطبية، وطبعا حيث شئتم الادغام الساء في الشين ضم كبير ابو عمرو ويعقوب بالخلاف من الطيبة والسوسي من الشاطبية و طبعا. فيقرأ مثلا ايه حيث شئتم، طبعا الادغام عليه 2 4 6 على الاسكان و 2 4 6 على الاشمام و 2 على الروم. وطبعا على من لو السوسي او ابو عمرو يبقى عليه الايه الابدال، حيث شئتم 2 4 6 على الاسكان حيث شئتم القصر مع الايه مع الروم اللي هو الاختلاس اللي هو سرعة الحركة، حيفشيتم كالعوام. وطبعا ابو جعفر هيقرأ مع الايه ميم الجم شئتم رغدا، وابن كثير شئتم رغدا، وقالون بالخلاف شئتم رغدا وشئتم رغدا. نعم. وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، طبعا المدنيان يغفر لكم خطاياكم، وابن عامر تغفر لكم خطاياكم، وباقي القراء نغفر لكم خطاياكم. ايه فرق من القراءات؟ يغفر لكم التذكير للتقليل، تغفر لكم خطاياكم التأنيث للتكثير، ونغفر لكم خطاياكم دون العظمة دون التعظيم، كأن ايه لو في ذنوب عظيمة. بمعنى الكلام كأنهم قالوا يا رب لو في ذنوب تغفرها قال يغفر لكم خطاياكم، اتفرض افرض ذنوب كثيرة ها فقال تغفر لكم خطاياكم قراءة التأنيث، افرض يا رب ذنوب عظيمة جدا جدا جدا لا يمكن تتغفر قد نغفر لكم خطاياكم بدون العظمة، فالعظيم يغفر الذنب العظيم. ربما يكون قالوا هذا فكان هذا الرب بهذه القراءات، لأن كل قراءة قرآن، فقراءة ورش قرآن، قراءة حفص قرآن، قراءة شعب قرآن، قراءة ابن عم قرآن، فكان هذا قرآن ردا عليهم، هذا قرآن كأنهم قالوا هذا هو الرب، أو لم يقولوا لكن تحسوبا لو قالوا فإيه أغلق الباب عليهم وسد عليهم من ذلك. طيب كل هؤلاء الحطة اللي عنده ذنوب، كان ذنوب قليلة يغفر لكم خطاياكم، وكان ذنوب كثيرة تغفر لكم خطاياكم بالتأنيث للتكثير، عالم علام أعلم أعلم علامة، وإذا كانت ذنوب عظيمة نغفر لكم خطاياكم. طيب واللي ما عندوش ذنوب المحسن ها يقول حطة أيضا وسنزيد المحسنين والذين اهتدوا زادوا هدى. طيب خطاياكم الإمالة ل الكساء فقط ورش بالتقليل، خطاياكم تقليل لورش من الشاطبية والأزرق من الايه من الطيبة، ولو الخلاف الأندائي ليس رأس آية وليس رأي، وسنزيد المحسنين. وأنا يعني أرجح الايه الوصل، أن ما زال الكلام فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا، فالوصل أولى بي وسنزيد المحسنين هو عاطفة، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فبدل أن يقولوا حطة حط عن الزبن قالوا حنطة قولا غير، طبعا الإظهار والإخفاء لمين لأبي جعفر، قولا غير غير الذي ورش ترقيق الراء والأزرق الطيب بعدها ساكنة غير الذي قيل لهم. قيل فيها لهشام والكسائي والرويس ضم القاف وكسراء اسمه الإشمام، خلط الايه الكسر بالضم، قيل لأن أصلها ايه قال فبدت المفعول أصبحت قيل فالقاف على ضمه كما قل كتب فقول قويلة واو تحتها كسرة، الواو تحب تأتي مع بنتها الياء الايه الضمة الواو، طبعا في كسرة فالكسرة تحب تأتي مع امها الياء فقلبت الواو ايه ياء، ولكن الياء قبلها ضم صعب فكسرت القاف لتناسب الياء فاصبحت قيلة، لكن اصلها ايه قولة قويلا، كتب كتب علم علم، ثم اوله كسر مفعول لاخره بالبناء للمفعول. قال قويلا، فالواو قلبت ياء ها لتناسب الكسره قويلا، ها وكسره القاف لتناسب الياء الحاصله من ابدال الواو ياء فاصبحت قيلا. الكسائي رجع غنى لازم او رجال لتكمله من الشاطبيه، الكسائي وهشام ورويس من الدره او من الطيبه رجع غنى لازم، اشاروا الى اصل الكلمه فعملوا ايه خلط حركه بحركه، خلط الضمه بالكسره فاصبحت قيلا، اصبحت قيلا جب ضمه ثم ايه كسر. ولكن انبه انها الضمه حركه والكسره حركه، خلط الضمه بالكسره تصبح حركه واحده لا تصبح حركتين. نقسم الناس يقروها قويلا، يضم قاف ويشبح يجيبها واو وبقى ياتي بكسره لا، فاصبحت ياء مكسوره بعد انها كانت ياء ماديه. لا هذا خطا، هذا خطا يا اخي. الضمه حركه والكسره حركه، وخلط الضم بالكسره تصبح حركه واحده مخلوطه. مره اخرى، الاشمام نوعان، اشمام اشاره واشمام ايه خلط. اسمع لو فايت على الاشمام اشاره وخلط. اشاره مثل لا تامن او مثل نستعين، والاشمام هنا اطباق شفاء بعيده ما يسكن لا صوت هناك فيصحله، اشمام اشاره. اما الخلط فاشمام الخلط اما خلط حرف بحرف او خلط حركه بحركه. خلط الحرف بحرف مثل الصراط، نقراها الزراط، خلط الصاد بالزاي فلا تصبح صادا ولا تصبح زايا، بل تصبح مثل ظاء العوام عندما يقول الظالمين، فهكذا تكون الزراط. فالظاء الزراط هو اشمام حرف بحرف، اشمام الصاد بالزاي لا تصبح صادا ولا زايا فتصبح مثل ظاء العوام الظالمين الزراط. وبالمثل اصدق وتصدية وقصد السبيل والمزيطرون وبمزيطر وهكذا. هذا اشمام ايه خلط حرف بحرف. اما اشمام حركة بحركة مثل قيلة وحيلة وسيئة وسيئة وسيقة، وانها كلها على نفس المعنى، قال قوبلة حالة قوبلة سيئة ساء وهكذا، اصلها فعل ماضي مبني للمفعول. ف قلبت الواو ياء لتناسب الكسره قويلا، وقبلها قاف مضمومه كسرت لتناسب الياء، فخلطها سيدنا الكسائي. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الكسائي وهشام ورويس خلط الضمه كسره في القاف لتصبح حركه واحده قويلا، لا تكون ايه قويلا، ها تشبع القاف تبقى اكثر من حركه، او حركه ضمه وحركه كسره وتبقى ايه لا هذا خطا. قيل فيها اشمام خلط حركه بحركه، قيل لهم فيها ادغام كبير، قيل لهم. وطبعا السوسي بالشاطريه وابو عمرو يعقوب بخلف من الطيبه، وتساوى مع العارض للسكون. يعني ان قلت قيل لهم قل يفسقون، قلت قيل لهم قل يفسقون، ها قلت ستة قيل لهم يفسقون، بسوي بين ساكن الوقف وساكن الإضرامي، ونحو عين في الثلاثة لهم كساكن الوقف. فنزلنا على الذين ظلموا ظلموا لورش، تختم اللام لورش او من الطيبه الازرق بالخلاف، وقيل عن الطاء والظاء الاصح تفخيمها ظلموا وظلموا. فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء، رجزا من السماء من السماء لو وقف عليها حمزه وهشام له خمسه قياس، ثلاثه الابدال والتسهيل برغم على المتن القاصر، ثلاثه الابدال ومثله في الارض في الطرف، ها نقول السماء السماء السماء 2 4 6 اسمه ثلاثه امداد. وبما ان الهمزه مكسوره فلك تسهيل براو مع المد والقصر سماي سماء. فالكلام كان على بني اسرائيل: يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي اوفي بعهدكم واياي فارهبون. وهي فرعون الوحيده في القران. في الكلام موجه على يا بني اسرائيل: يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم. وطبعا الله انعم عليهم يستحق الشكر، وهذا حج عليهم لا لهم. اذكروا نعمتي عليكم اذ جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكا واتاكم ما لم يؤت احدا من العالمين. وهذه نعم لا تسالون عن هذا النعيم. جعل فيكم انبياء كثيره. ليه؟ لان الداء عضال، يعني لو في مرض بسيط اي طبيب يعالج هذا، بل ربما غير الطبيب يعالجه. لكن اذا كان داء شديد ومرض شديد لا ينفع طبيب واحد، بل يحتاج مجموعة حكماء. فعلا فكان يأتي أكثر من نبي في وقت واحد. فمثلا عمران وزكريا ويحيى ابن زكريا وعيسى في وقت واحد، أنبياء في وقت واحد، موسى وهارون في وقت واحد. لماذا؟ لأن المرض شديد جدا، ها؟ فلا يكفيهم نبي. فهذا حج عليهم لا لهم. هم يفتخرون بان القران حتى قال: واني فضلتكم على العالمين. فضلهم بيجعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكا واتاكم ما لم يؤت احدا من العالمين. فهل شكرتم ام كفرتم؟ لان شكرتم لازيدنكم ولان كفرتم من عذاب لشديد. ثم الكلام موجه ايضا لبني اسرائيل فقال: وامنوا بما انزلت مصدقا لما معكم. امنوا بالقران الذي نزل مصدقا لما معكم من التوراه والانجيل. ولا تكونوا اول كافر به، لان انتم اهل علم واصحاب كتاب وانتم قدوه. فإن كفرتم يعني أنتم قدوة، لكن لو أسلمتم يسلم خلفكم الكثير. فلا تكون أول كافر به. وللأسف الشديد كانوا هم أول من كفر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وحكي حكاية بسيطة حكتها السيدة صفية، لأنها أصبحت أم المؤمنين وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. حكت أن لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة طلع البدر علينا، حيان بن أخطب قال لأخيه: أهوه يعني هو النبي المنتظر الذي في الكتاب؟ قال: نعم. قال: وما العمل؟ قال: عداوته ما حييت. ولما دخل في حصن بني قريظة وجاء ليقتل عرض عليه الإسلام، قال: لا، قد قدر الله على بني إسرائيل. يعني سبحان الله. يعني وضرب صفية عندما قالت له: لقد رأيت القمر في حجري. القمر في حجري، قال: لا، أتطمئن أن تكوني تحت نبي آخر الزمان. فقال اللهم الله: يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم، امنوا ما انزلته مصدقا لما معكم بالقران الذي صدق ما معكم من التوراه والانجيل، ولا تكون اول كافر به، ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا واياي فاتقون. طبعا مهما يعملوا من كتب ويكتبون كتاب قديم وهنا هذا من عند الله، وما يحصلون عليه من مال فهو بالنسبه للاخره وبالنسبه للجنه قليل. وضربنا مثلا لواحد في صحراء ويحتاج لكوب ماء يشرب ومعه جبل من ذهب، فهل يستطيع بهذا الجبل الذهب ان يشتري كوب ماء وينقذ الحياه؟ اطلاق لا يستطيع. فاذا الجبل الذهب هذا بالنسبه لكوب الماء ثمنا قليلا. يكتب مكتب الدين يقول: هذا من عند الله، يبقى اذا ايه؟ ثمنا قليلا. فقال لهم الله: ولا تشتروا بأي ثمنا قليلا واياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل. لكن للاسف هم يلبسون الحق بالباطل. وتكتموا الحق وانتم تعلمون، لا تكتموا الحق وانتم تعلمون، وانتم تعلمون. ربما هو لا يعلم، ربما له عذره يعذر لجهله، لكن اظله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوه. لان اتخذ الهه وهواه، هكذا اليهود، هكذا بني اسرائيل. فقال لهم الله: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. تلبسون الباطل فهو الحق، فظهر انه حق. لا يستوي الحق والباطل، لا يستوي الخبيث والطيب ولو عذبك كسرت الخبيث. ثم الكلام اظهر موجه لبني اسرائيل: واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الراكعين. ثم قال: اتامرون الناس بالبر؟ هذا اتباع النبي محمد من البر. كلام: امنوا بما انزلتم مصدقا معكم بالقران فانتم لم تؤمنوا. هذا كان بر، وكنتم تقولون للاوس والخزرج يأتي النبي صفاته كذا وكذا نؤمن به ونقتلكم قتل عدل وإرم، فأنتم تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تكفون الكتاب وتعرفون النبي، كما قال عبد الله بن سلام عرفتم محمدا يوم رأيته كما عرفت لابني ومعرفة محمد الأشاد، الذين أتناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، أنتم تكفون الكتاب وتعرفون محمد كما تعرفون أبنائكم. قال عبد الله بن سلام لا أشك في محمد أن هذا محمد هذه صفاته، لكن ربما أشك في ابني لأن لا أدري ما تصنع النساء، ربما ابن أمي أمه تكون خانتني، لكن إيه هذا محمد وهذه صفاته. أفلا تعقلون يعني أجهلتم فلا تعقلون، وأكرر مرة أخرى لا أقول أفلا، أفلا يعني غاب، فلما أفلا قال لكن أفلا تعقلون، أفلا يعني أجهلتم فلا تعقلون، هذه كلمتين وليست إيه هذه كلمتان وليست كلمة واحدة. نعم. ثم قال لهم الله واستعينوا في الصبر والصلاة، والكلام لك يا جارة إياك يعني واسمعي يا جارة، يعني شرع ما قبلنا شرع لنا ما لم يأتي ناسخ، واستعينوا بالصبر والصلاة، وطبعا القراءات والصلاة والصلاة وهكذا لها معنى، يعني كان كل آية تقرأ بقراءة أخرى قرآن آخر كأنه كلام آخر، وسبحان من هذا كلامه، هذا اسمه إعجاز وإيجاز، يعني رسمة واحدة لآية واحدة وتقرأ بأكثر من قراءة وأكثر من وجه، فكأنها قيلت بهذه الأوجه المحتملة. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وإنها الصلاة لكبيرة إلا على الخاشعين، الصلاة كبيرة إلا على من؟ الخاشعين. الخاشعون يقولون أرحنا بها يا بلال، لا يقولوا أرحنا منها، فهي كبيرة على المنافق وثقيلة على المنافق الصلاة، وخاصة صلاة الايه الفجر والعشاء، وهذا اسمه اسلوب قصر وحصر، وانها لكبيرة الا على الخاشعين، وشبه القراءات لكبيرات ولكبيرات ولكبيرات الا والنقل والنقل والساكت كبيرة الا على لا اله الا الله، كثرة الايه الاوجه، كثرة مباني كثرة معاني، وكانها قرأت هذه بأكثر من قراءة إعجاز وإيجاز. اسمع معها بقى، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. الخاشعين نقف عليها تام وكافي وحسن، فأنا قلت أعني الخاشعين أعني الذين يظنون، فهذا كلام تام، وإن قلت الخاشعين الذين يظنون لكن أصلها بالرابط بتاعها ونال كبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، إن قلت الذين يظنون هذه صفة للخاشعين فالوقف على الخاشعين حسن، إن قلت إن في ارتباط معنوي فيكون الوقف على الخاشعين كافي. من هم الخاشعون؟ الذين يخشعون والصلاة ليست كبيرة عليهم وليست ثقيلة عليهم، قال الله الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. السيوطي وغيره العلماء هنا الافاضل يعني رحمهم الله والاحياء منهم بارك الله فيهم، قالوا ان يظنون تاتي بمعنى الشك او تاتي بمعنى اليقين، فهنا تاتي بمعنى اليقين، ولماذا لا تاتي بمعنى الشك؟ وما الدليل على ذلك؟ انها مره تاتي بالشك ومره تاتي، يعني ان بعض الظن اسم، يعني الشك مش هنبقى كثير من الظن، الظن ايه؟ هنا شك، طب لماذا هنا تكون يقين؟ قراءة للسياق، يعني مقياس نقول هذا شك أو هذا يقين، وفي الحقيقة لا يوجد مترادفات في اللغة، لا يوجد إيه؟ اسمعوني هذا الكلام وهذا رأيي، أعتقد أنه صواب لكن يحتمل خطأ ويحتمل مناقشة وليس حكر على أحد، نتعلم وناقشت في شيوخا أفاضل أيضا. المهم لا يوجد مترادفات في اللغة، واكتب عني هذا، والنوع لا يحبها إلا نبي كما قال الشافعي، يعني قاعدة بمعنى جلسة، ما كان ماشي، لكن في الحقيقة قاعدة ليس معناها جلسة، هذا من نيام، هذا من قيام، هذا مدة طويلة، قاعدة هذا مدة قصيرة، مجلس، يعني هناك فرق، لكن مجازا في مترادفات، لكن حقيقة لا توجد مترادفات أبدا، بل في الكلمة الواحدة له وجوه نظائر، فمثلا اتى واتى، اتى البعض يقول انها اتى معنى اعطى واتى معنى جاء، لكن اقول لك يا اخي اقرا الوجوه النظائر اقرأ الإتقان والبرهان والسيوط وعلوم القرآن تجد كلمة أتى الواحدة لها نظائر كثيرة. مثلا تأتي بمعنى جاء فأتى به قوم تحمله فلما أتاها نودي يا موسى جاء، لكن تأتي بمعنى الجماع فأتوا حرثكم أن شئتم، تأتي بمعنى فجاء أتاها أمرنا ليلا أو نهارا أي فجاءها، تأتي بمعنى اللواط أتأتون ذكرانا من العالمين، تأتي بمعنى دنا وقربا أتى أمر الله فلا تستعجلوا أي دنا وقربا فلا تستعجلوا، تأتي بمعنى عذبا فأتاه الله من حيث لم يحتسبوا أي فعذبهم، تأتي بمعنى ساقا يأتيها رزقها رغدا من كل مكان أي يسوق إليها الرزق. أتى اسمعوا وقرأوا أتى وحدها لها معاني كثيرة. مثلا كلمة عين عينه عين الرجل عينه مباحث يعني ولا عينه الماء عين اشتروا بها عباد الله ولا عين. إذن الكلمة تحتر بل إن الكلمة واحدة تتغير بتغير حرف فيها، مثلا نظرة معنى رأى كان أنظر أمهل أنظرني أمهلني نظر فيه تفكر ولم ينظر في ملكوت السماوات وهلما جر من هذه المسائل. تعالوا معي نسمع ابن حزم، لا أقول هذا رأيي لكن أسمع العلماء، يقول النسب ستة مكتوب عني هذا الكلام وانقلوه للمشايخ والأكابر والعلماء ونتناقش فيه مرة وثانية وثالثة، وإذا يعني وجدت أن الرأي هذا خطأ أنزل عنه، لست ملائكة نحن بشر وكلنا على باب العلم طلابه وما أوتيت من العلم إلا قليلا وهو الاجتهاد مفتوح. وأنا كنت أول أمس مع الشيخ محمود طنطاوي وتناقشت معه في أمور كثيرة ومنها الاستدراكات، قال يا أخي هذا اجتهاد هذا اجتهاد، هل نقفل باب الاجتهاد؟ لا لا اجتهاد، من أخطأ له أجر ومن أصاب له أجران وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، لكن تكون مؤهل لأنك أنت تجتهد يعني يكون معك برضه نعم. فنقول بتوفيق الله أن النسب ستة كما قال ابن حزم، النسب ستة: واحد العلم، اثنين التقليد، ثلاثة الجهل، أربعة الشك، خمسة الظن، ستة الوهم. النسب ستة. تعالوا نفهم يعني ايه علم، يعني هذا عالم. كلمة عالم معناها ايه؟ قضية علمية نحكم على واحد بالعلم او بالجهل. كلمة علم معناها ايه؟ العلم هو اكتبوا ارجوكم اكتبوا، العلم هو قضية يقينية حقيقية واقعية منطقية وعليها الدليل، اكتبوا حتى لا يعني لا يفرق منكم الفهم. العلم هو قضية يقينية حقيقية واقعية منطقية وعليها الدليل. قضية فعلا هي قضية، قضية نحكم فيها وفيها قاضي وفيها دفاع وفيها قضية ومتهم، قضية يقينية فعلا في يقين وفي غير يقين يعني تأكد وغير تأكد، قضية يقينية حقيقية حقيقية ليست خيالية، واقعية في الواقع موجودة ليست في الخيال وفي واقعية منطقية وعليها الدليل. اطلب مثلا حتى يعني نوضح المسألة، واحد يقول انا استطيع ان اسوق القطار مثلا يعني، فنريد ان نحكم عليه بانه عالم بقيادة القطار او جاهل او مقلد او نشك فيه او نظن او الوهم كما سيتضح الان ان شاء الله. قضية فعلا يقينية، هل فعلا في يقينا في قطار وممكن واحد يقود هذا القطار؟ قضية يقينية حقيقية فعلا في حقيقة في قطار واقعية، هذا القطار موجود اهو ليس بالخيال واقعي واقع قطاره، قضية يقينية حقيقية واقعية منطقية منطقية، هذا الذي يدعي قيادة القطار يدعي العلم بقيادة القطار فعلا ممكن يقود قطار؟ يعني عنده مؤهلات؟ يعني ليس أعمى مثلا، كيف يقود قطار هو أعمى مثلا؟ يعني عنده مؤهلات، حاصل على شهادة مثلا بقيادة القطار، ها؟ ولا يعمل حادثة موت ال ها؟ يبقى إذن قضية يقينية حقيقية واقعية ومنطقية، منطقية هذا ممكن يقود القطار، ها؟ وعليها دليل يقوم يدلل على قيادة القطار، فعلا هذا عالم بقيادة القطار. مثال آخر، واحد يقول أنا عندي علم بقيادة السيارة، فأنا في سيارة، هذه سيارة حقيقية واقعية موجودة، منطقيا ممكن هذا يقود السيارة، يعني معه شهادة بقيادة السيارة ويعرف كيف يسوق السيارة، ومنطقيا ممكن يسوقها، ليس أعمى مثلا، ليس كذا، ويدلل يقوم فعلا يقود السيارة. إذا هذا اسمه علم، وهذا اسمه عالم، والعالم يأتي منه علم. طيب، واحد قال أنا أستطيع أن أقود السيارة أو أقود القطار، ثم وفعلا في سيارة أو في قطار فعلا، ومنطقيا ممكن يسوق هذا القطار، يقود القطار والآخره، لكن قام ليقود القطار أو يقود السيارة فلم يستطع، عمل حادثة، يعني فنقول له هذا مقلد، هذا تقليد، ليس عالم. مثال آخر، واحد يقول أنا عندي علم بالفقه، علم بالقراءات، هل فعلا في علم اسمه علم القراءات أو علم الفقه؟ في كتب لذلك؟ هذا ممكن مؤهل درس مثلا في علم كلية علم القرآن أو في كلية الشريعة أو كذا أو كذا، مؤهل إن فعلا ممكن يكون عنده هذا العلم، منطقيا ممكن العلم ده يعني ها يعني، ثم يقوم فيدلل ويأتي بالحجة وهكذا، فهذا عنده علم بالفقه أو علم بالقراءات. لكن واحد قام فلم يستطع، يبقى ايه؟ اسمه مقلد. نعرف التقليد بقى، التقليد هو قضية يقينية حقيقية واقعية منطقية، لم يتم التدليل عليها، يعني الدليل على العلم ده ما جاش، فاستطاع ويعني لم يستطع. إذا في نقطة، هذا اسمه مقلد. مقلد ممكن المقلد غدا إن شاء الله يبقى عالم. إذا النسب ستة، العلم إن قضية يقينية حقيقية واقعية منطقية وعليها دليل، التقليد قضية يقينية حقيقية واقعية منطقية لم تستوفي الدليل. طيب الجهل بقى، قضية غير يقينية أو غير حقيقية أو غير واقعية أو غير منطقية أو غير وعليها الدليل. يعني مثلا النصارى يقولون أن عيسى ابن مريم، ويدلل لك باللاهوت والناسوت ودكتوراه، لكن هل هذا حقيقة؟ هل هذا فعلا قضية حقيقية واقعية منطقية؟ لا. وعلى الدليل اسمه ايه الدليل ده بقى؟ تلبيس حق الباطل الذي نهى الله عنها من قبل، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتم الحق وانتم تعلمون. كيف يدلل على ذلك؟ فيقول ايه؟ يا اخي الله على كل شيء قدير، الله الرب جمع مريم وينجب منها ولدا، ولده الله، ولا يقول خلقه الله، كيف تقنعه؟ لا يمكن يقتنع. على دليل، دليل اسمه ايه؟ تلبيس الحق بالايه؟ بالباطل. مثال اخر، المعتزله مثلا، المعتزله يقولون ان القران مخلوق، هل فعل القران مخلوق؟ طبعا لا. قال احمد بن حنبل كما قال له الشافعي، لا اجتهاد مع النص ولا اعتراض على النص، يكون في نص لا اجتهاد مع النص ولا اعتراض على النص. فالله يقول حق القول مني، فالقول من من؟ من الله، فالقران من الله، فإن قلنا أن القول مخلوق نقول الله مخلوق، بعض القضية. هذا رأي ابن حنبل وهذا دليله، والاعتراض على النص والاقتداء مع النص. لكن المعتزلة تقول الله ليس كمثله شيء، حد يعترض؟ لا. والقرآن شيء، حد يعترض؟ إذا القرآن مخلوق، شوف هذا اسمه تلبيس الحق بالباطل، هذا اسمه باطل، وهو مبني على باطل فهو باطل. اسمه ايه بقى؟ جهل. الجهل هو قضية غير يقينية وغير حقيقية وغير واقعية وغير منطقية وعليها الدليل ويؤمنون به. خطأ، وجدنا أبانا على أمة وإنا على أثر مقتدون، وإذا فعلوا فحشة قال وجدنا عليها أبانا والله أمرنا به. شوف الدليل، ربنا على السنين وجدنا أبانا، شوف الدليل، هذا ده الباطل. فالله يرد على إحدى الشبهتين وتقول أخرى، يقول إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، والأمر رد بالقسط. طب والأخرى لم يرد عليها، ليا إيه؟ وجدنا أبانا. لماذا لا يرد عليها؟ هي من باب أنا لعمر أن يمد رجليه، أنا لأبي حنيفة أن يمد رجليه. ما حكاية أنا لعمر أن يمد رجليه؟ واحد دخل لسيدنا عمر، فسيدنا عمر كان مد رجليه فعجبه هيئة الرجل، فلم رجليه تكلم، أعرف من أنت؟ الإنسان مخبوء تحت لسانه. قال سؤالي أمير المؤمنين، اتفضل. قال وكلبهم باسطهم ذراعيه بالوسيط، الكلب ذكر ام انثى؟ سبحان الله. قال عمر انا لعمر ان يمد رجليه، سؤال لا يمكن الاجابه عليه، سؤال جاه. ماذا يفيدك الكلب ذكر ام انثى؟ لا اله الا الله. وذلك اغرقنا اليهود وامثالهم والعلمانيون في مساله اصحاب الكهف، هم ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه ولا وكل ده رغبه بالغيب. هنا عن القصة الأساسية والعبرة الأساسية من الموضوع، القصة الأساسية والعبرة الأساسية عثرنا عليهم لماذا؟ ليعلموا أن بعض الله حق، وأن الساعة ها لا ريب فيها، في آخرة، في آخرة، فتنكرت الآخرة الذي أيقظ هؤلاء وحياهم بعد 300 سنين وزاد 9 قادر على الحياة بعد الموت. يا من أنكرتم الحياة الآخرة يا يهود، ها يا من أنكرتم الآخرة ومشينا على حل شعركم علشان قلتم انكرتم الاخره، الذي احيا هؤلاء قادر على احياء الاخره. وليست هذه الاولى، بل حكايه البقره ها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم اياته، ها كما احيا ها يحييكم في الاخره ويبعثكم ويحاسبكم. الا اظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم، ها يوم يقوم الناس رب العالمين. وليست هذه ايضا بالاخيره، بل كان عزير فما توفى مات عام ثم بعث، وكان يهود وكان يهودي، ها لما قال ان يحيي هذه القريه بعد امامتها الله وامتها بخت نصر وقتل الناس بعدما اصبحت خرابا، انت تقول هذا يا عزير؟ فما مات عام ثم بعث، كم لبست يوم او بعض يوم؟ قال انظر اطعامك وشرابك لما تسن، هذا الشراب لما يتغير، فانت صادق ونحن صادقون اذا قلنا لك مات عام، ها انظر الى حمارك انك عليك ايه، ها اعلم ان الله على كل شيء قدير، اعلم ها كما احياني بعد مات عام قادر ان يحيي هذه القريه بعدما مات اهلها وبعد ما خربت وسط بخت مصر. اذا ليست برضه هذه الاولى الاخيره، ذات عيسى ذات هذا، لماذا؟ ها يعني لكن تلبيس الحق بالباطل قضيه خطيره جدا. اذا العلم هو قضية يقينية حقيقية واقعية منطقية وعليها دليل. الجهل قضية غير يقينية غير حقيقية غير واقعية غير منطقية وعليها الدليل، هذا الدليل اسمه تلبيس حق بباطل. تلبيس حق بإيه؟ بباطل. أما التقليد فهو قضية يقينية حقيقية واقعية منطقية لم تستوفي الدليل، اسمه مقلد، لما استطاع أن يأتي بالدليل كاملا ولم يستوفي الدليل إذن هو لسه إيه؟ مقلد. حتى لو طويل طبعا بيستعجلوني فهختصر المسألة. في حاجة اسمها الشك، الشك هو قضية يعني ايه بين العلم والجهل، يعني 50%. انا كنت متوضئا الان اشك انا متوضئ ام لا، فاشك انا 50% متوضئ ولا الشك. لازل اليقين، اليقين 100 لكن الشك ايه 50. لكن ما لما يشك لما يبصر وما لما يبصر فهو اعمى. بالمناسبه العلم درجات، في علم يقين، في عين يقين، حق يقين، درجات اليقين. ايضا العلماء اثنان، عالم يعلم انه عالم فذلك العالم فاتبعوه، وعالم لا يعلم انه عالم فذلك الناس فذكروه، مجرد ما تذكروا يتذكر، اسمه مغفل، يعني روايته تخالف درايته احيانا ينسى لكبر سن او ما شابه ذلك. اما الجاهله قسمان ايضا، جاهل يعلم انه جاهل فذلك الجاهل فعلموه، وجاهل لا يعلم انه جاهل فذلك الاحمق فاجتنبوه. اذا الشك بين الايه؟ الشك بين الايه؟ بين العلم وبين الايه؟ وبين الجهل 50%. طب ما هو الظن؟ الظن ما بين الشك والعلم، يعني بين 50 و100. الوهم اذا قال عن الايه؟ عن 50. انت واهم بقى ما بين الجهل والايه؟ والشك. هذا هو الوهم. مسألة الظن عشان نفسر كلمة الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم وانهم اليه راجعون، مرة تفسر بالشك ومرة تفسر باليقين، على اي اساس نفهم المسألة؟ قلنا الظن ما بين الشك 5% وبين اليقين او بالعلمي اللي هو ايه 100%. لماذا قال الله بيتكلم على خشوع صلاة واستعينوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة الا على الخاشعين الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم وانهم اليه راجعون؟ لماذا قال الذين يظنون ولم نقل الذين يوقنون؟ لو المسألة يظنون هنا بمعنى يوقنون، ما كان ممكن ربنا يقول الذين يوقنون؟ يعني كلمة يقولون عيب يعني؟ طب ما في أول الصورة وبالآخرة هم إيه؟ يوقنون، فالمسألة ليست عيبا يعني. لو فسرنا يظنون هنا بمعنى يوقنون لقال الله الذين يوقنون. المسألة وخلصت القضية. إذن في وضع سبحانه وتعالى يظنون لها معنى. هذا خاطري وهذا رأيي، أعتقد أنه صواب لكن يحتمل الخطأ، ومن عنده علم يعني يعارضني بأدب وبعلم وأنا أتعلم وأنا أنزل على الرأي إذا إيه إذا وجدته صوابا أو يعني أتمسك بما قلت، إذا إيه يعني لم أجد معارضا أو حتى يتبين الأمر. فلماذا قال الله وإنها كبيرة على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون؟ لو كانت يوقنون، يتكلم عن خشوع صلاة ويظنون يوقنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، إذا لماذا تسرح في الصلاة؟ لو أنت فعلا لو يوقنون أنت عندك يقين فإنك هتلاقي الرب وإنك إليه راجع، وكلام على خاشعين في صلاة، لما يتكلم عن الناس لا تخشع في الصلاة، يتكلم على وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، يقولوا أرحنا بها، لا يقولوا أرحنا منها، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، فلماذا تصح في الصلاة؟ إذن يظنون أفضل معنى لهذا الكلام، لتحتمل كل الناس في خشوعهم للصلاة وظنهم بربهم وملاقاة ربهم وإنهم إليه راجعون. كيف يعني؟ يعني هذا يخشع في الصلاة بدرجة 51، لكن هذا خشوع أكبر قليلا ف 55، هذا خشوع 60، هذا خشوع 70، هذا خشوع 80، هذا خشوع 99. نبي يدخل الصلاة لا نعرفه ولا يعرفنا 100%، يبقى دخل يظنون الى يقنون. اذا امتى يظنون تكون يقنون؟ اذا دخلت عن 100 او جبرا للكسري، ممكن الكسري يكبر يبقى واحد صحيح، يبقى بقى علم بقى يقين. امتى يظنون ينخلون؟ اذا كان نبي او من اولياء الناس الصالحين يرفضون ان ياخذوا بنج مثلا في عمليه جراحيه بقطع الرجل مثلا، يقول لا اتركوني حتى ادخل الصلاه واقطعوا رجلي، واقطعوا رجله وهو في الصلاه. فعلا دخل فيه يوقنون انهم ملاقوا ربهم وانهم راجعون، ينظر كان ايه على يمينه ايه الجنه واهل الجنه ينعمون، وعلى يساره ايه النار واصحاب النار ايه يعذبون، وكان الى ربي ناظره. هذا درجة يقين. فإذا وصل يظنون إلى يوقنون أصبح يظنون بمعنى يوقنون، أو جبرا للكسري، أو أصبحت أو كان نبيا، أو كان من الصالحين المخلصين المخلصين أخلص بالله، فإذا يظنون بجبر الكسر، أو إذا وصل لدرجة الإخلاص وصل لدرجة اليقين أصبح يوقنون. لكن كلمة يظنون أحسن كلمة تقال هنا في لتأخذ كل هذه المساحة. أنا آسف للإطالة لكن سامحوني للفهم الايه المسألة. فانا كنتم خاشعين الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم وانهم لا يرجعون. مرة أخرى يا بني إسرائيل، يكفيهم نداء مرة، لكن نداء مرات، ويا هنا تأتي للبعيد أو تأتي للقرب. يعني أقول محمد إذا كان بعيدا اي محمد او محمد اجيب الهمزه او اجيب اي بعيد بعيد بعيد قول يا محمد تاتي للبعيد يا رب جت مرتين رجعت مرتين بها نداء يا رب انكم بتاخذوا هذا القران مهجوره وقت لي يا رب حس الرسول بالبعد فقالها فقال الله وقال الرسول يا رب واقسم بقوله يا رب لانها للبعد انت قريب يا محمد فانا اقول يا رب لان انا اللي بعيد فقربني اليك يا رب بعيد عنك بالمعاصي او بان قوم اتخذوا القران مهجورا فكان هذه معصيه فكان بعدنا عنك يا رب فاقسم الله بقوله يا رب هكذا اذا يا نداء تاتي للبعيد وربنا قريب لكن انا اولادي انا بعيد عنك يا رب لكن الله يقول يا محمد يا بني اسرائيل يا موسى يا ايها النبي اذا يا نداء تاتي اما لتنبيه الغافل او للبعيد فهنا لتنبيه غافل كان يا بني اسرائيل يا بني اسرائيل كان يكرر الكلام يا غفله انتم اولاد بني اسرائيل فلماذا انتم هكذا وانبه واقول لا احد يقول ولاد الكلب يهود ولاد الكلب مثلا لا هذا خطا الكلب اسرائيل هل اسرائيل كلب فاستغفر عليها يعني لا تقول يا بني اسرائيل نقصد اليهود ولاد الكلب ولاد الكلب ولاد اسرائيل بني اسرائيل ربنا قال يا بني اسرائيل انتم ناس طيبين ولاد راجل طيب لو اذكروا النعمه ذرية من حملنا مع نوح يعني يا ذرية من حملنا مع نوح نجناهم مع نوح الناس الطيبه والفجره والكفره هلكوا وغرقوا يا منوع فانتم اولاد الناس الطيبه يا بني اسرائيل اولاد راجل طيب كما يقول يا ابن الناس الطيبين يا ابن الناس يا ابن الراجل الطيب لماذا انت هكذا ويذكرهم بنعمه الله مره اخرى يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين وهذا حج عليهم لا حجه لهم بل حجه عليهم لا تسالون عن هذا النعيم اذ جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكا واتاكم ملوك انعم العالمين ثم يقول واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعه ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون يعني ايه اتقوا يوما يوم القيامه لا تجزي نفس عن نفس اذا دول كم ايه كم نفس نفسين إيه؟ نفس الاولى تاتي بالشفاعه تاتي بمن يشفع لها قل لا يقبل منها شفاعه طب اروح اجيب لك شفاعه كبيره لا تقبل منها شفاعه قراءتين مكه البصريين التانيث ذات الصفر فاذا جاء بشفاعه بسيطه لا يقبل منها شفاعه طب شفاعه كبيره لا تقبل منها شفاعه لا شفاعه قليله ولا كبيره لا صغيره ولا كبيره لا الشفيع مرفوض تقول خذ العدل بقى ايه العدل لو ان لهم ما في الارض جميعا ومستوى معهم ليفتدوا به من عذاب يوم الخير ما تقبل منهم ايه العدل يعني يقول يا رب خذ اعمال الطيب عملتها لله عملتها للناس ليقال وقد قيل اذا ليس عنده ايه عدل ليس عنده ايه ما ايه يعني يحمي بنفسه الجنه ويبيع ويشتري بايه ما عندوش حاجه يعني ايه ولذلك كفر عملهم كسراب بقيع يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شاء ويرضى الله عنده فوفاء حسابه يعني هو يعتقد هذا الكافر وهذا المجرم ان له عدل من عمل عمل طيبه فله مقابل عليها فليس ايه فلا يجد عدل لو ان لهم ما في الارض جميعا وهم اسلموا ليفتدوا ما تقبل منهم هذا معنى ولا يؤخذ منه عدل ولهم منصرون لا يجدون ايه وليا ولا نصيرا ينصرهم من الله سبحانه وتعالى ثم يمن الله عليهم فيقول اذ نجيناكم من ال فرعون يسومون لكم سوء العذاب يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم اجد بقى من يقرا ويقول واذ نجيناكم من ال فرعون يسومون لكم سوء العذاب يذبحون ابناءكم ويستحيون وهو هم يذبحون الابناء ويستحيون الابناء لا اله الا الله غير ما تم قبيح يا اخي افهم ما تقرا ببغان يردد الكلام يا اخي افهم يذبحون ابناءكم يذبحون الابناء لكن يستحيون يعني ايه يجعلون النساء احياء او البنات احياء لان الرؤيه واحد من بني اسرائيل سيقتل وسيهلك فرعون على يد واحد من الذكور فكان يذبح الذكور يذبح الابناء لكن تقرا يذبحون ابناءكم ويستحيون وعندما اقول له هو شيخ كبير ومعه قراءه 10 يقول يا اخي النفس ومضطر ما انت مضطر تاكل ميته ومضطر تزني انك انت مش قادر تتجوز مضطر كل حاجه اضطرار ما تقف يا اخي ذبحنا ابناءك يا اخي استعدل في الوقف يا اخي وغير ما تم قبيح من لا يعرف الوقف لا يعرف القران الوقف شرف العالم وزينه القارئ وحله التلاوه وفهم التالي وبلغ المستمع. يا أخي واحد دخل على النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيه ما فقد هوى. قال له بيس اختبر القوم أنت اذهب. وفي رواية بيس اختبر أنت قم بس يا مسلم. فجعل الله ورسوله في ضمير واحد ثم وقف وقفة خلت المعنى من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيه ما رشد أيضا. يا أخي افهم كثير من الناس عندما يعني فهموا هذا ينقلب 180 درجة وسبحان الله يفهم ويعرف انه قد فهم شيئا قد غاب عنه. ولا تعالى بحكاية الضرورات وغير ما تم قبيح غير ما تم ايه قبيح. ولا وقف مضطرا مضطرا يعني ايه جالك قلب طوب البيت تتهد عليك ها هذا المضطر هتطلع روحك. لكن مش مضطر في كل حته مضطر تاكل ميت وانت ماشي عملت تاكل ميت عملت تقول فعلا انه لا اله ما انا مضطر فيها دي ها. واسحاق قال انه مضطر ايضا تركت نفسه وانت بتعنى في اكل اكل مين اكل مين انا مضطر. ما هذا كلام خطير جدا لا ينفع والله لا ينفع. افهم ما تقول وما تقرأ واعرف من قال وماذا قال. اذا يذبحون ابناءكم لكن يستحون نساءكم يجب على بعضها. يذبحون ابناءكم ويستحون نساءكم لأما يذبحون ابناءكم لوحديها ويستحون نساءكم لوحديها. لكن يذبحون ابناءكم ويستحون هذا خاطئ هذا جهل. وتفسرها ازاي اذا كنت واحد مره كان بيقرا عليه فيقول وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. للاسف كل الشريعه تفسرها بقى على المولود عليه رزق وكسوه توعدك سود يعني يعني يعني لم تفهم ما انت قرات خطا هتفسر صوابا. ده يمكن ده يمكن يا جماعه يا جماعه الوقت لا شرف العالم شرف العالم لا تدوسوه بالحذاء. نعم نعم. وبعدما تحسن أن تجوزها لابد أن تعرف وقفا وقتها. ثم سبحانه وتعالى يمن على بني إسرائيل فيقول وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا على فرعون وأنتم تنظرون. نظرتم إلى فرعون غرق وآل فرعون ها ونجاه الله ببدله ليكون آية وعظة. هل اتعظتم؟ أبدا. بعدما جوزنا بني إسرائيل البحر فتعوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم إيه تجهلون. يعني سبحان الله وغرق وبعد ان غرق نجاه الله ببدنه حتى لا يقول ذهب وسيرجع لا رجع ورجع ميتا بدن بغير روح. نجيك ببدنك ببدنك بدن بغير روح. الانسان ايه بدن وروح خرجت الروح بقي البدن الايه الفاني ياكله التراب والاخره قد علمنا ما تنقص الارض منهم. فلا بد ان نفهم المساله. ثم كلمة فرقنا بكم البحر سيدنا موسى له فرقان وقد أتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين كما سيدنا محمد فرقان. يعني التوراة نور كما قال الله سبحانه وتعالى عنها. إذن يا فرقان أنت تقول لا جعلكم فرقانا وفرق لكم بين الإيه بين الحق والباطل. أيضا لا لموسى فرقان آخر وهو فرق البحر يضرب عصاك البحر فانفلق كان كل فرق كالطود الإيه هذا فرقان فرق فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. هل اتعظتم؟ لا لم تتعظوا. ماذا حدث؟ وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العيش. سيدنا موسى صام 30 يوما في سورة الأعراف ثم ليتقابل ويتحمل التجلي الإلهي ولكنه أفطر خوفا من أن يلقى الله وخلفه الصائم متغير فعاتبه ربه أما تدري يا موسى أن خلفه الصائم أصعب عندي من ريح المسك. فرجع صام 10 ايام فتم ميقات رب 40. وهو اريد ان انبه ما اقبل في مكان فصل في اخر. هنا قال وعدنا موسى 40 ليله قال في الاعراف وعدنا موسى 30 ليله واتممناها بعشر فتم ميقات رب 40. زي ما اقبل هنا فصل هناك. لو فتحنا التوراه نجد كلام لا يمكن يقبله العقل. يقولون في التوراه قال الله قال موسى بكت بنو اسرائيل على موسى 30 يوما ثم بكت 40 يوما وكان عمره 120 عاما وكلام كده يعني لا يمكن يقبله عقل. يعني حتى اللي بيحرف يعني غبي لا يفهم في اللغه ولا يفهم في ليس عنده اي شيء. يعني بكت بنو اسرائيل على موسى 30 يوما. طب موسى تكلم بهذا الكلام وتفوق بهذا الكلام. طب يقول ستبكيني. يعني الكلام يعني يعني يعني يقبله العقل. ستبكيني. بكت بنو اسرائيل على موسى 30 يوما ثم بكت 10 ايام فتمت ميقات فتم مناعة موسى 30-40 يوما وكان عنده 120 عام، تقول وسيكون عنده 120 عام. كلام ناس عندهم غباء وغباء سبحان الله. وجعلوا بها واستقرت انفسهم ظلما وعلوا ويكتبون كتاب قديم ويرمون على سيدنا بالكتاب اللي تحصلون من الكتاب وما هو من الكتاب، وخطأ فاضح وفاحش جدا جدا. ايضا في حكايه مثلا الذبيح انا اوريكم التحريف، يعني يقولون ولد ابراهيم اسماعيل وعنده 86 عاما، ثم ولد اسماعيل اسحاق وعنده حوالي 100 عام، 96 حوالي 100. يعني اذا ولد الاول والذبيح الاول والوحيد هو اسماعيل، وبعدها في حكايه الذبح يقول قال الله يا ابراهيم خذ ابنك وحيدك اسحاق واذبح. يعني هذا جهل وجهل مركب. ابنك وحيدك، انتم قلتم في سفر التكوين كتبتموه في ايديكم، ها؟ طب يعني حتى التحريف خذ ابنك وولاك وحيدك دي. وبعدين ازاي اسحاق وهو بشر امه ساره قبل ان تلد بشره بشرها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب، يعني يكبر اسحاق وينجب ولدا اخر يعقوبه اسمه يعقوب، ها؟ فكيف يقول له سيكبر اسحاق وينجب ولدا اخر يعقوب اسمه يعقوب ويقول له اذبحه؟ هذا عبث، هذا عبث. وبعدين ابنك وحيدك اسحاق، يعني التحريف واضح واضح في الشخص. ايضا قريبا قالوا في اخطاء نحويه في القران وهم يعني لا يفهمون النحو ولا يفهمون العربيه ولا يفهمون شيء، ومن ضمن كلامهم يقولون فطره عمر تختلف عن فطائر الناس. يا اخي يا اخي فطائر جمع فطيره، وانت لا تفرق بين الفطره والفطيره، وانت تتكلم في النحو القراني وتتكلم في الاقطحويه في القران، يعني جهل سبحان الله. تغطب العجل، ايه حكايه بقى العجل؟ يعني سيدنا موسى طبعا لما الميقات بتاع ربنا سبحانه وتعالى عشان ياخذ الالواح وياخذ التوراه، ذهب بعد صيام 40 يوم 30 وافطر فصام 10 ايام وذهب الى ربه، فقال له الله ما اعجلك عن قومك يا موسى؟ ما اعجلك؟ قال هم على اسف هم جايين في رجلي، ها؟ طب ما اعجلك؟ قال عجبت لك رب لترضى. ما اعجلك عن قومي؟ هم لا على اثري هم في رجلي على اثري. قالت الرئيس سياتون؟ قال لا لن ياتوا. كيف يا رب لن ياتوا؟ قال فتن قومك من بعدك واضلهم السامري. السامري عملهم عجلا جسدا له خوار. قال لهم انتم ما هذه الزينه وما هذا الذهب؟ انتم طبعا فقراء. قالوا لا، كان يوم الزينه والواحده من بني اسرائيل بتسب الواحده الفرعونيه الغنيه تاخذ منها ذهب تذهب به في يوم الزينه يوم الـ الـ الـ فطبعا ويوم الزينه ده يعني ياخذ اياما. فلما فرعون قال ان هؤلاء لشرذمه قليلون قليله وانهم لنا الغازون غازوني وان لجمعون حذرون، وارسل فرعون في المدائن حاشرين مدائن مصر من اسوان الاسكندريه وجمع الناس لقتل بني اسرائيل، اوحى الله اليه اسر بعبادي ليلا انكم متبعون. طبعا نسوا انهم يرجعوا الزينه وحاولوا تذكروا لو رجعوها فرعون سياخد خبر ان هؤلاء سيخرجون من مصر سيقتلهم. وقال الله لموسى اوحينا موسى ان اسر بعبادي ليلى، وليلى تمييز يحدد جزء من الليل، يعني لا يكون اول الليل ولا يكون اخر الليل حتى يكون في يقظه فيعلم فرعون في غفله من القوم مثلا في نصف الليل. فاخذوا الذهب معهم فقال لهم ما هذا؟ قالوا حملنا اوزارا من زينه القوم. نساء بني اسرائيل معهم ذهب من زينة القوم زينة الفرعون. قالوا تحملوا اوزار ليه؟ هاتوا هذه الاوزار، هات الذهب. هو عنده علم بالكيمياء، قبضه من اثر الرسول هو يعرفه ان موسى السامري رباه جبريل، وعمل عجلا جسدا له قوام. ما هذا يا سامري؟ قال هذا الهكم. امال موسى راح يقابل مين؟ قال واله موسى فنسي. موسى نسي الاله هنا، لا اله الا الله. فقالوا لن نبر عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى. هارون قال لهم يا قوم انما فتنتم به وانا ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امر. لا لا لن نبر عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى. طبعا لما موسى قابل ربه وقال له فتنا قومك من بعدك وظلهم السامري واخذ الالواح، رجع غضبان، وغضبان اسفا، اخذ براس اخيه جروه اليه قال يا ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا راسي ان خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي. المهم حتى لو اطل عليكم قال افطل عليكم العهد اغيب عليكم 40 يوم تعبدوا عيد. هم لما يعني اغيب على طول تعتمدوا ايه؟ ها؟ وللاسف بعد هذا جوزنا بين اسرائيل البحر فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم قالوا يا موسى اجعلنا اله لا اله الا الله. يعني تردي في الشرك يعني الاجناس اربعه في جماد نبات حيوان انسان. الجماد مخلوق ليه؟ ليخدم النبات يطلع الزرع. والجماد والنبات مخلوق ليه؟ ليخدم الحيوان. والجماد والنبات والحيوان يخدم الانسان. طب الانسان مخلوق ليه؟ خلقت كل شيء لك وخلقتك لي. تقوم تتدنى تعبد ادنى الاجناس تعبد حجر صنم من عجوه تروح تاكله ولا صنم من حجر تتعامله بايدك تعبدون ما تنحتون. ما هذا الجهل؟ وذلك سيدنا عمر كان يقول في الجاهليه كنا نعمل صنم من عجوه ونجوع ناكله. فقال له واحد الا ما يكون عندكم عقل يا امير المؤمنين؟ قال كان عندنا عقل لكن لم يكن عندنا هدايه. كان عندنا عقل لكن لم يكن عندنا هدايه. لما جاءت الهدايه اسلم ببعض الايات. المهم تتدنى يا اخي وتعبد حجر طب ترتقي وتعبد شجر بس اعبدوا شجر مرحله تاريخ. لا تتدنى وتعبد بقر حيوان. لا تتدنى وتعبد انسان. احنا لو ارتقيت شوي يعني من حجر لشجر لبقر لانسان ثم بعد ان تعبد انسان مثلك اللي هو فرعون انا ربكم الاعلى. وبعد ان غرق فرعون ونجاه الله ببدنه ليكون آية وغفلوا عن هذه الآية وعبدوا ناس يعبدون صنما قل اجعل لنا إلها كما لهم إلها لأدنى وأدنى الأجناس وهي الجماد. ما هذا الجهل؟ المهم هذا هو مسألة العجل باختصار. وعد موسى 40 ليلة ذهب موسى قبل الله ما عدلك عن قومك يا موسى قال هم لا على أثري. طب لماذا استعجلت؟ قال عجوك تركب لفرضة. قال فتن قومك بعدك وضلهم السبري عبدوا عجل اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون ثم عفونا عنكم بعد ذلك لعلكم تشكرون. يعني من عليهم بهذا؟ واذا اتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وقلنا الفرقان مع موسى له معنى فرق البحر او الفرقان التوراة نور تفرق بين الحق والباطل على المعنى اللغوي انت تقول الله يجعل لكم فرقانا. ثم قال وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. بعبادة العجل ظلم هذا الشرك. طيب والحل فتوبوا إلى بارئكم. كيف التوبة يا موسى؟ قال فاقتلوا أنفسكم من لم يعبد العجل يقتل من عبد العجل ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. يا موسى ليس يعني هناك يعني مسألة أخرى غير مسألة القتل دي. قال لهم احنا ليس عندي تفويض تعالوا نذهب الى الله وقول له ويقول لكم ليس الذي عنده تفويض هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونقطع رسول الله قد اطاع الله الكتاب والحكمه فليس عنده تفويض. اختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا اخذ 70 ولا بقل من قومه اختار عشوائي لا كان 70 يمثلوا القوم كان اخذ القوم يقول مثلا مجلس الشعب فمثلا رئيس الدولة يمثل الدولة ومجلس الشعب يمثل الشعب وهم الذين اختاروه فهم اختاروا 70 منهم كأنهم القوم اختار موسى قومه ولم يقل من قومه. ثم ذهبوا إلى الله سبحانه وتعالى ليعتذروا عن عبادة العجل ويقول يا رب يعني بدل القتل نعمل أي شيء بدل القتل يعني اعتذارا عن عبادة العجل تكفيرا عن إيه خطأ العجل. وبدل ما أن يعتذروا عن عبادة العجل عملوا خطأ آخر أكبر قالوا يا موسى لن نؤمن لك إيمانا كاملا حتى نرى الله جهرا تجيب ربنا جهرا نهارا نؤمن بك لا لكن سمعنا ربك وسمعك بتكلم ربك لا نريد أن نرى ربك جهرا نهارا. فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا سماهم سفهاء هم أخيب ناس منهم أتهلكنا بما فعل السفهاء منا نعل فتنتك تضل بها من تشاء وتأتي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إن هدنا إليك أي تبنا إليك ومنهم ثم اليهود هدنا إليك قال عذابي أصيب بمن أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتب الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي لأن لما قال ورحمتي وسعت كل شيء قالت العود نحن شيء. فرحمة تمت. فبفاء الله باتباع النبي الأمي نبي الرحمة. فسأكتبها هذه الرحمة ورحمتي وسعت فسأكتبها الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون رسول النبي الأمي نبي الرحمة. فإن اتبعوا نبي الرحمة تنزل آية من الرحمة. إلا ما اتبعوا نبي الرحمة ما أرسلك الرحمة للعالمين. هنا طبعا أنا قلت هذا الكلام في صوت الأعراف لأن ما أقبل في مكان فصل في آخر. هنا كلام إجمالي هناك كلام بالإيه بالتفصيل. هنا أجمل فقال وإذ قلتم يا موسى اذكر يا موسى اذكر يا محمد لهم لما قالوا يا موسى لن نؤمن لك إيمانا كاملا حتى نرى الله جهرا. تجيب ربنا جهرا نهارا كده بيشوفه قدامي جهرا. وطبعا هنا هي في تقديم وتأخير في الآية. أصل الكلام وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. أصل الكلام وإذ قلتم يا موسى جهرة لن نؤمن لك حتى نرى الله. في تقديم في الآية يعني في جهل في الايه في الكلام في يعني في تعنت في الكلام. لما يقولوا لن نؤمن لك حتى نرى الله لا قالوا جهرة يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله. يعني لما يقولوها مثلا ايه بينهم وبين موسى مثلا بخبلك بهدوء كده لا قالوها بجهرة يعني شغل عدل ليس فيه ايه لطف وذوق. ما هذا خطأ لا يرى الله احد يعني سبحان الله كل ما خطر ببالك فكروه ماديات وهذا خطأ اخر. كل ما خطر ببالك فهو بخلاف ذلك. واذ قلتم يا موسى جهرة لن نؤمن لك حتى نرى الله. هذا في تقديم وتأخير في الآية. واذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون لتروا الله سبحانه وتعالى. اللي هي ايه فلما أخذتهم الرجفة في سورة الايه الأعراف قال موسى ربي لو شئت أهلكتهم قبل وإياه يا رب تهلكهم على يدي سأرجع إلى بني إسرائيل وأقول لهم هم لب بدل أن يعتذر عن بات العجل عملوا خطأ آخر وقال لهم ملك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وماتوا بسببها وأخذتهم الرجفة فيا رب لا تهلكهم على يدي لأنهم لن يصدقوني ويقولون هم السبب هم أخطأوا. أنت السبب يا موسى أنت شؤم يا موسى من أول ما جئتنا والخراب حل بنا وزينا من قبل أن تأتينا وبعد ما جئتنا. قال لهم إن الأرض لا يورثها من شؤم العباد ويقصد بها أمة محمد وهذا معنى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عباد الصالحون. الذكر هنا كتاب موسى وقد أتينا موسى ورانا الفرقان وضيع ذكر المتقين الذي قالها إن الأرض لا يورثها من شؤم العباد لما قال وزينا من قبل أن تأتينا وبعد ما جئتنا فينظر كيف تعملون لكم عملهم اسود. وبدل ان يشكروا موسى على ما خلصهم من من من من من فرعون وشمناقش العذاب لا قالوا خربان خربان وزينا من قبل ان تاتينا وبعد ما جئتنا. المهم بعثهم الله بعد موتهم بعد اخذهم الرجفه والصاعقه بعد ان اخذهم الله بالرجفه والصاعقه وانتم تنظرون لتروا الله بعثكم بعد موتكم لعلكم تشكرون. والموت هنا ليس موت حقيقي ولكنه موت كغيبوبة كإغماء كهكذا كما قال الله إني متوفيك ورافعك كما قال الله الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها كما قال صلى الله عليه وسلم بعد أن يصحو من نومه واعتبر أن هذا إيه النوم موت يعني إيه الحمد لله حين بعدما أمتنا وإليه النشور. الآن بعد أن جاوزوا البحر هم في سيناء فالشمس محرقة يا موسى الشمس ظلنا عليكم الغمام يا موسى نريد أن نأكل أنزل عليكم منا السلو والمن شيء حلو كمثلا كفاكهة كمثلا فراولة أو ما شابه ذلك ثم السلو والسمان مثلا يأكلون لحمة هو ولكن باليقين هم لا يريدون يقينا قال نصبر على طعام واحد يدرى ربك يخرجنا من الأرض من بقلها وقسقها وفهمها يريدون الأسباب ويأخذون الأسباب والماديات لا يعترفون باليقين. بعد ان ظلل الغمام نزل عن منه وسلم قالوا كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم ايه يظلمون. وبعدها قال ويسقون ادخل هذه القرية الارض المقدسة قالوا طبعا لا اذا ما انت وربك فقاتل ان هنا قاعدون ويسقون ادخل هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا طالما انتم عايزين لا نصبر على طعام واحد وادخلوا الباب سجدا يعني ساجدين ايه تواضعا وقولوا حطه يحط عنا ذنوبنا يا رب. طيب اذا كان في ذنوب صغيره تغفرها يا رب خليه يغفر لكم خطاياكم قاتل المدنيين دافعوا بضعف ثم ذنوب كبيرة يا رب ربما لا تغفرها يا رب، هل تغفر لكم خطاياكم؟ التانيث للتكسير، عالم علام، اعلم الاعلم علامة، فالتانيث ذات الصفة. افرض يا رب ذنوب عظيمة عظيمة عظيمة لا يمكن تغفر، قال نغفر لكم خطاياكم بنور التعظيم، ورب العظيم يغفر اي ذنب عظيم. واكبر الناس ذنوبا يوم القيامة من ظن ان لا يغفر له، اكبر الذنوب ذنوبا يوم القيامة من ظن ان ذنوبه اكبر من عفو الله. فلا يمكن الذنوب مهما بلغت لا يمكن ان تكون اكبر من عفو الله. يا ابن ادم لو بلغ ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشاء لاتيتك بقرابها مغفره. يا ابن ادم انك ما دعوتني ولا جوتني غفرت لك على ما كان منك ولو بالي. هذا الحديث عظيم جدا، ما يفعل الله بعد ذلكم ان شكرتم وامنتم وكان الله ايه شاكرا. قل ما يعبأكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، سوف يكون لزاما علينا هلاككم. لكن لولا دعاء ولولا استغفار، علم عبدي ان ربا ياخذ بالذنب ويغفر الذنب قد غفرت له. علم عبدي ان ربا ياخذ بالذنب ويغفر الذنب قد غفرت له. فقال لهم القراءات هنا يغفر لكم المدنيان، تغفر لكم ابن عامر، باقي القراء نغفر لكم. اذا يغفر بالتذكير للتقليل اذا كانت ذنوب قليله، تغفر اذا كانت ذنوب كثيره بالتانيث للتكثير، نغفر اذا كانت ذنوب عظيمه بنون العظمه. انا اكرر ليس الا لتثبت المعلومه. ها يبقى الكل يقول حطه يغفر وتغفر ونغفر الخطايا. طب وليس عنده ذنوب من المحسنين ماذا يقول؟ يقول حطه ايضا وسنزيد المحسنين. فاللي عنده ذنوب تغفر او يغفر او نغفر، صغيره كبيره عظيمه. والذي ليس عنده ذنوب هو من المحسنين يزيد الله المحسنين. وذلك انا اقول اولى ان تقول وقولوا حطه نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. وشوف بقى ايه هنا الصله، ها ونغفر لكم، ونغفر لكم الادغام السوسي وابو عمرو بخلف ادغام والاماله والتقليل كثرة والمحسنين والمحسنين، ها يعني هذه ايه كثرة الايه ويغفر وتغفر ونغفر. اضرب تبادل وحيث شئتم الادغام والابدال والالهام، شئتم وشئتم وشئتم وشئتم رغدا، ايه الكلام هذه اعجاز وهذا اعجاز وايجاز. وكثرة القراءات، كثرة مباني، كثرة معاني، كان هذا قيل مرات كثيرة، وخاصة بيتكلم بني اسرائيل ليس عندهم يقين. لكن ماذا حدث؟ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل له، وقولا غير والاخفاء والاظهار وغيره وغيره، وقيل لهم وقيل لهم وقيل الاشمام. سبحان الله كثره المباني وكثره وظلموا وظلموا، ها يعني ايه واحده رسمه واحده وتحتمل كل هذه الاوجه، ذات مباني وذات معاني. هذا ما اريد ان اوصله لكم، ان يعني كيف تستفيد من القراءات؟ ليس المسألة ان انا اعرف القراءات هذا ابدال وهذا حذف وهذا همز وهذا تسهيل وفقط. اقمنا حروفه وضعنا حدوده، سبحان الله، ويخرج من اللسان ولا تجوز الاذان. اين علوم القران؟ اين الاستفاده؟ سبحان الله، العلم قبل العمل، اين العلم؟ وكيف نعمل؟ كيف نعمل بما لا نعلم؟ العلم قبل العمل باب في ايه في البخاري. ماذا حدث من اليهود؟ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، اي بسبب فسقهم، بما هنا بالباء للسببيه، بما كانوا ايه يفسقون، رجزا عذابا يستحقون، لم نظلمهم بل بسبب فسقهم، بسبب ايه فسقهم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واوي واسف للايه للاطاله، وانبئ ان في درس اخر، فجزاكم الله خيرا، واخذ العوانه الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، السلام عليكم.